عيد الأضحى وسمي يوم الجمعة يوم عيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه في رواية وأعطانا ظهره، ودخل أبو بكر فانتهرني، أي الشد علي في الكلام، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. غمزتهما في رواية عند الإمام أحمد فحركتهما، يعني زئتهم كده، قلت لهم إيه؟ يعني قوموا روحوا امشوا امشوا. إذن ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث جواز البهجة في يوم العيد، مش أول يوم العيد نروح القبور، واضح؟ فيدخل على الأهل النكد والحزن والغضب، ويفضل الأيام كلها في نكد، واضح؟ إذن الأصل أن هذا يوم وين؟ بهجة، بهجة، تدخل على أولاد البهجة، على الزوجة البهجة، على أبيك وعلى أمك وعلى إخوانك وعلى أقاربك، واضح؟ في هذا الحديث احتج به أهل الزيغ على أنه يجوز الغناء، يجوز الغناء. وقبل الكلام في هذا، هنا أصل في غاية الأهمية، هنا أصل في غاية الأهمية. لا شك أن عندنا نصوص في تحريم الغناء، في تحريم الغناء. ما معنى كلمة غناء؟ دعها الآن. لا شك أن عندنا نصوص في التحريم، فلماذا يعمد هؤلاء عن نصوص التحريم إلى هذه المشتبهات التي قد تكون فيها شيء لهم وأشياء عليهم؟ أي هذا المتشابه الذي يخلط بين حق وباطل، واضح الكلام؟ فلماذا يعمدون إلى هذا المتشابه ويتركون المحكم الواضح الناصع؟ اثنين، لماذا لا يكون في السنة كلها محكم؟ هذا ابتلاء، هذا من الابتلاء. انظر إلى قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إذا ما معنى المحكم؟ المحكم هو النص الذي لا يحتمل غيره، أم الكتاب، وسمي هنا بمعنى الأم. قال ابن القيم: والطفل إنما إذا أحس بخوف يهرول إلى الأم، كناية على أن هذا المتشابه يرد إلى الأم فيتضح المراد. وأما المتشابه فإنما لا يعلم مراده من ذاته، فأما صاحب الحق إنما يرد هذا إلى ذاك فيظهر المراد، وأما المبطل فيختار هواه ما يريد ويدع النص المحكم الذي لا يحتمل، الذي لا يحتمل. وهذا أصل عام، حتى تجد عند الكفرة، عند الكفرة كما ذكر الإمام الشاطبي، يقول لك مثلا: ما هو عندكم في القرآن وروح منه، وروح منه، أي معنى أن المسيح يسوع روح من الإله، خرج من الإله، روح منه. الشاهد هذا كلام باطل وجهل، لأن روح منه، لأن الأرواح كلها مخلوقة من الله ابتداء، وهو الذي خلق السماوات والأرض جميعا منه، جميعا منه، يعني منه خلقهم ابتداء. لكن أخذ منها شبهة ولا لا؟ وترك لقد كفر الذين قالوا، مع أنه نص، صح الكلام؟ هذا عند الكفرة. تجد عند أهل الزيغ كذلك، هذا أصل عام، أصل عام عند أهل الزيغ. لذلك فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبع ما تشابه منه ويترك، ويترك المحكم. صحيح. فتجد مثلا عند النصوص مثلا الخروج واضحة جدا بأنه لا يجوز، فيأخذ حديثه وكلمة حق عند إمام جائر، مفهوم؟ وذكرنا هذه المسألة كثيرة جدا، ويترك النصوص، ويترك النصوص المحكمة، يجي المرجئة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويترك النصوص التي بها وجوب العمل، يأخذ الخوارج، يأخذ الخوارج خالدا فيها بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين، ويترك إن الله لا يغفر أن يشرك به، مفهوم؟ أما أنت إنما تفهم بأن إعمال الأدلة وتسليط النصوص بعضها على بعض لإخراج، لإخراج الحكم منها، ده أصل، أصل من أصول السنة، مفهوم الكلام؟ خلينا هنا. فلماذا لا يعمدون إلى النصوص الواضحة في تحريم الغناء ويأخذوا إيه؟ ويأخذوا أمثال هذا، لأن في قلوبهم زيغ، قلوبهم مريضة، قلوبهم مريضة، مفهوم الكلام؟ قالت عائشة دخل علي رسول الله وعندي جاريتان. إذن هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال عهد لا يأتي مبتدع صاحب زيغ بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا، بص الكلام، وعند التأمل يكون حجة عليه لا له، عند التأمل، عند التأمل يكون حجة عليه لا له، لكن تأمل في النصوص. لكن هو المشكلة إيه؟ افهم الكلام، المشكلة إن الكافر أو المبتدع أو أي مخالف لما يجي يقول لك روى البخاري، أنت قلبك بيضطرب لما تسمع قال البخاري، فالاضطراب هذه حالة نفسية، الاضطراب يشغلك عن التأمل في النص الذي احتج به، فتنشغل بالاضطراب ولا تنشغل بالتأمل فيقوم عليك هو، هذه حالة نفسية، مفهوم؟ لذلك افهم الكلام، حينما يقول لك في حديث صحيح مسلم، في حديث صحيح البخاري، في آية في قوله تعالى، لا تنشغل بالاضطراب وإنما تأمل في، تأمل في النص، لأن عندك اعتقاد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مفهوم؟ لكن الشبهة جاءت من عقله الضال، من قلبه المريض، ليس في النص، ولو تأملت النص لتجد فيه حجج عليه لا، لا له، لكن لا تنشغل، افهم الكلام، لا تنشغل بالاضطراب عن التأمل في النص، لا تنشغل بالاضطراب عن التأمل، لو انشغلت بالاضطراب عن التأمل في النص لضاع التأمل في النص ولا ظللت تنشغل بالاضطراب، مفهوم الكلام؟ افهم الكلام. يبقى يقول لك ايه، وعندي جاريتان يغنيان، تسمع كلمة مغني يغنيان فقلبك يحدث له اضطراب مع بعد عن التأمل في الحديث. واحد، جاريتان، جاريتان، والجارية هي البنت التي لم تبلغ بعد، أصل الكلمة، أصل الكلمة في لسان العرب اللي تكلمت به عائشة أن الجارية هي البنت التي لم تبلغ بعد، بول الغلام ها يرش من بول الغلام ويغسل من بول، ويغسل من بول الجارية، الجارية. إذن أصل كلمة الجارية، قل له بس افهم كده معايا واهدى كده، الحديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري، فأعلى درجات الصحة، فأعلى درجات الصحة، لكن ايه حجتك بقى؟ وبيقول لك بيغنيان، اهو يغنيان، خلاص اقعد بقى واهدى كده وخد شوية مية، مفهوم، بالريقك واقعد معايا واحدة واحدة نشوف الحديث. هتأول بقى الحديث وهتقلبه لي فوق بيقولي وغنيات. يا عم اسمعني، قلت لك حاجة تخالف عقلك ردها علي. أول كلمة قالت إيه؟ جاريتان، صح الكلام كده؟ إيه معنى الجارية؟ مش الكلمة دي خدتها من عائشة؟ يبقى تفهمها على مراد عائشة وعلى مراد اللسان اللي بتتكلم بيه عائشة اللي هو لسان العرب، صح الكلام كده؟ ايه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام رد علي انت، ايه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ها، ايه معنى الجارية هنا؟ اي الصغيرة حتى التي لم تأكل، حتى التي لسه بترضع، لسه بترضع. لذلك في حديث علي بن ابي طالب قال قتادة فإذا طعما طعما أكل يعني بطلوا الرضاعة غسل جميعا. يبقى الجارية اطلقت على مين؟ على اللي لسه بترضع، صح كده الكلام؟ على اللي لسه بترضع. طيب لا صلاة لحائض بغير خمار، ولا يقبر الله صلاة حائض بغير خمار. بسألك سؤال، ايه معنى لا يقبل الله صلاة حائض؟ هي الحائض بتصلي؟ ها، بالغة. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لا صلاة، لا يقبل الله صلاة جارية؟ يبقى الأسماء بتختلف بقى، يبقى الأسماء بإيه؟ بتختلف. يبقى نقف عند كلمة جارية دي. يبقى الجارية بمعنى البنت الإيه؟ البنت الصغيرة التي لم، التي لم تبلغ. هتاخد بالحديث ده؟ هتاخد بالحديث ده؟ اه باخد بالحديث ده. يبقى تطلع حضرتك على قناتك وتقول الغناء حرام لكل، ها، لكل من لم تبلغ، بعد البلوغ حرام، اما من لم تبلغ فجائز يا جماعة. الطفلة الصغيرة اه، اما الكبيرة حرام لا يجوز. وقل انت لو قلت كده يبقى مفيش حاجة اسمها غناء اصلا، صح الكلام؟ انت لو قلت كده مفيش حاجة اسمها غناء اصلا، لان كل اللي بتغني شحطة كبيرة، صح الكلام ولا لا؟ اه، وعينيك وقفاك ورموشك ومناخيرك صح ولا لا؟ الكلام ده كله انت لو قلت يا جماعة انا راجل تبع النص، اطلع بقول كده، انا احترمك، اطلع وقول يا جماعة الغناء لا يجوز لمن هي بالغة، اما دون البلوغ بنت صغيرة وطفلة الكلام ده كله يبقى هنا ايه؟ جائزة. تقدر تطلع تقول كده؟ هو ما يقدرش. يبقى انت الاحتجاج بالحديث ليس لاتباع الحديث وانما لاتباع هواك. الاتباع اه، في فرق كبير، انه بيحتج بالحديث عشان الحديث ده وافق هواه، بخلاف انه يحتج بالحديث حتى ولو خالف هواه. في فرق كبير انه يحتج بالحديث على خلاف هواه، هو هواه في حاجة تانية بس وجد النص خلاص انتهت المسألة، ما ينفعش. لكن احتج بالنص لانه وافق، لانه وافق هواه. اطلع بقى وقول، تعرف تطلع تقول كده؟ لا. فهمت الكلام كده؟ اه، افهم بقى المسألة. اتنين، يبقى فهمنا كده كلمة ايه؟ جارية، جارية. اتنين، اتنين، الجارية اللي انت اللي احنا هنقول تطلع تغني، تطلع تغني اللي هي دون الايه؟ اللي هي دون البلوغ، اللي هي دون البلوغ، هل يكون مصحوبا بمعازف؟ اقول لك في الحديث مفيش، الحديث ما يساعدكش ان كان فيه معازف، مش انت راجل بتاع نص، صح الكلام؟ والبخاري الحديث فيه حاجه كانوا بيقولوا معازف؟ الجواب، الجواب لا، ليس فيه معازف. لان قول لي طيب ما هو بيقول بيغنيان، اقول لك لان انت حملتها على عرفك، حملتها على، على عرفك. كان لأن الغناء كلمة قد تطلق على إنشاد شعر، إنشاد، إنشاد شعر، وقد تطلق على مقارنة كلام بمعازف، قد تطلق على كلام مجرد صحيح، وقد يطلق على صوت جميل بدون كلام من شعر، كمثل من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، صحيح كما قال الإمام أحمد أي حسنوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن هو يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، هل يتغنى بقى مع القرآن معزف؟ رد علي، مش انت راجل بتاع نص يغنيان؟ مفهوم؟ اثنين ثلاثة يغنيان، قالت عائشة ايه؟ بغناء بعاث. يعني ايه يغنيان بغناء بعاث؟ عند الإمام أحمد قالت يغنيان بغناء بعاث يندبن ما كان في أمر المدينة مما كان قبل، كان في حروب في المدينة قبل بقى بعث، قبل حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجيء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كان في حروب بين قبيلتين، فيندبن ما مات من مات من آبائهن، يبقى كانوا بيقولوا قاعدين بيقولوا شعر في مين؟ في الآباء اللي ماتوا يعني، والجد وقاتل قتالا مجيدا مثلا ومش عارف ودخل الحرب وطلع منها وراح وعشان يجيب أكل ودخل في الحرب مات، شعر زي كده يعني. لو هتقول بالغناء اطلع بقى وقول بقى بتاع بوعاز ده واعمل له فيديو كليب، فيديو كليب ببوعاز، ها ها يقبل؟ ها ده لو قال كده على القناة هيقولوا له شكرا من غير جزاك الله خير، يروحوا رمين. لكن هو عشان لقمة العيش، لقمة العيش الأكل، أكل العيش، لأن لو قال خلاف القناة ها شكرا خلاص انتهت المسألة، شكرا انتهت خلاص، مفهوم الكلام؟ اما انت قاعد في قناة، القناة دي لازم انت تقول بإيه؟ باللي بتمليه عليك، باللي بتمليه، اللي بتمليه عليك. انا كنا جايين من منيب، صح كنا جايين من منيب، ساعتها كنا جايين من منيب، اتصل عليا الجماعه بتوع قناه ايه المحور، بتوع قناه المحور، مفهوم قناه المحور بقى، وهتقعد بقى والتلفزيونات بقى وفاهمني، طبعا مش هعرفكم بعد كده، ها انا في المحور بقى اقعد معاكم خلاص بقى ما خلصت العيله عيلي، مفهوم؟ فالمهم ايه، جاي بيقول لي حضرتك عايزين نتكلم، حضرتك تكون معانا ونعمل سلسله في الصوفيه، سلسله في الصوفيه، ونتكلم حضرتك تتكلم عن الصوفيه والسلسله طويله ومش عارف ايه وان شاء الله يكون مش عارف كذا وبتاع وحضرتك اللي تطلبه، طبعا بقى ايه اللي تطلبه بقى فايه خلاص يعني. فاول حاجه قلت لهم لوحده ولا مع مين؟ بيقول لي معه ما ظهر شاهين، قلت لهم ده راجل منافق اولها كده، قلت لهم ما ظهر شاهين. اتنين قلت له معنى كده ان انتوا عايزين نقول اللي انا عايزه ولا اللي انتوا عايزينه؟ هنا بقى انتوا هطلع اقول اللي انا عارفه ولا اللي انتوا عايزينه؟ فهمت الكلام؟ لا حضرتك هنطلع نتكلم عن الصوفية عند النصرانية والصوفية عند اليهود والصوفية عند المسلمين وإلى آخره. قلت له مش هينفع، لأن لو طلعت وقلت كلام مش هيعجبكم عن الصوفية وهجيب لكم تاريخها من أوله لآخره القناة دي هتتقفل، تتقفل. كلمني تاني يوم قلت له قناتك دي هتتقفل، فمش هينفع خلاص انتهت المسألة. لذلك هو عايزك تتكلم اللي انت عايزه، اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه. الشيخ الألباني افتكر له رحمة الله عليه، كنت بسمع له محاضرة، فالمهم ايه جاله جماعة بيكلموه عايزينه يدي محاضرة في جامعة، الجامعة بقى والطلبة ومش عارف ايه والكلام ده كله والشيخ الألباني، فالمهم الشيخ رفض، فأحد تلاميذه بيقول له هو شيخنا ليه حضرتك رفضت؟ ده هذا فيه خير والدعوة والناس طبعا هتسمع الدعوة والغاية أن توصل الدعوة إلى الناس والكلام ده كله. الشيخ قال له كلمتين، قال بدهم، بدهم بلغة الشيخ، بدهم يريدون أن أقول ما هو بدهم، ما هو بدي، هم عايزين أقول اللي هم بدهم اللي عايزينه، لا اللي أنا عايزه أنا، فهم؟ لا ده أشرف لي أقعد في البيت أحسن، صح الكلام؟ زي الإمام البخاري رحمة الله عليه، أما أمير المؤمنين كان عايزه عشان يعلم أولاده، قال العلم يؤتى إليه لا يذهب إلى أحد، الإمام البخاري بيقول له تعالى علم أولادي، ما طالما علم أولاده فهمني. فالإمام الأمير بقى عايز فتوى، وده البخاري صح الكلام، فطبعا عشان بعلم أولاده والإرشين يزيده يبقى يجوز ويجوز وحلال وحلال، صح الكلام ولا لا؟ فيبقى ماشي كده. البخاري قال له لا، قال ستمنع من كل مجلس، قال أمنع فهو أعذر لي عند الله. أيوة، ما هو دول كانوا علماء ملة، علماء ملة، علماء دين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مفهوم؟ مع إن شوف ده الأمير اللي طالب البخاري، مع إن أي واحد يلهث عليه، يلهث عليها، بس ده ممكن واحد يبيع دينه كله زي بؤس الدين الهلالي ده عشان بس يطلع على قناة مع أحد المجرمين زي عمرو أديب، ده علماني مجرم فاجر، يطلع معاه عشان بس يقول مش عارف الميراث ومش عارف ايه والكلام ده كله، وجائز وما فيش حاجة مش مهم يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سووا بين أبنائكم إلى آخر، النبي سووا بين أبنائكم، فين في الميراث يعني، مفهوم؟ نرجع بقى، يبقى شوف هنا يغنيان بغناء ايه؟ بعاث. هل وصف الغناء ده، احنا كلمنا عن اصل المغنية نفسها، وصف الغناء ده اللي بيتقال دلوقتي، انت راجل نصي بتاع نص بتاع نصوص، يبقى قول الكلمات اللي مشابهة لدي، خلاص كده؟ اتكلم بقى في مش عارف ايه والناس والشجاعة والى اخره، لكن لو قلت الكلام ده ما هو كده يبقى خلاص، ما فيش حاجة اسمها اغاني برضه، لان كل الاغاني اللي دايرة دلوقتي ايه؟ على الجسم وشعرها وعينها وقفها ومناخرها وودانها، صح الكلام؟ مش انت راجل بتاع نص؟ يبقى خلينا ماشيين في النص. انا خرجت عن النص؟ لا. يغناني بغناء ايه؟ بعاث. ثلاثة، ابو بكر قال ايه؟ مزمار الشيطان. يا اخي اتق الله، بقول لك رسول الله سكت، تقول ابو بكر، قول له افهم بس معايا واحده واحده، انا خلصت كلامي، ما خلصتش كلامي. ابو بكر لما قال مزمار الشيطان برضو تقول لي ابو بكر لا اقبل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عم افهم يا سيدي، افهم، هو الوحي ده نزل على ابو بكر ولا على النبي؟ ها، على النبي محمد. كويس جدا. قبل الاسلام كان الغناء اسمه مزمار الشيطان؟ لا. يبقى أبو بكر جاب الغناء مزمار الشيطان دي منين؟ قطم. قطع خلاص. جابها منين؟ هو كان قبل الإسلام أبو جهل يقول لك مزمار الشيطان، الغناء مزمار الشيطان. أبو لهب يجي يسمع أغاني كان أبو جهل يقول له يا مزمار الشيطان؟ لا، ده كانوا عايشين كده، صح كده كلام؟ ده كانوا بيجيبوا رقصين ومغنيين عشان يصدوا الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أي اجعلوا اللغو بجواره كي لا يسمعون القرآن. تلاقي سبحان الله إذاعة القرآن كده جنب أم كلثوم، إذاعة القرآن تجيبها سنة يمين تلاقيها مش عارف تحولك على مش عارف إيه، تجيبها شمال تحولك على مش عارف إيه، تقعد بقى ساعة بل ما تظبط الإيه، هي كده، مش دي ما جاتش كده، لا دي مقصودة، دي مقصودة، والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا، هو اشمعنى المسلسلات؟ أول مسلسل في رمضان، وأول مرة يعرض 3000 مسلسل في رمضان، وأول فيلم في مش عارف فين، وأول مسرحية، هو اشمعنى في رمضان؟ قال ما عندكم السنة كلها. هي دي والغوا فيه. وطول النهار بقى من سايبك مسرحية الفيلم مش عارف ايه ووو الى اخر. هي دي والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى قول ابي بكر مزمار الشيطان اضافه للشيطان يبقى معصية ولا طاعة؟ رد عليا. معصية. هل قبل الكفر كان في حاجة اسمها معصية؟ كويس جدا. يبقى الكلام ده بعد الإسلام. أبو بكر جابها منين؟ عرف منين ان ده مزمار الشيطان؟ سؤال بقى، عرف منين ان ده مزمار الشيطان؟ اكيد من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت من الحديث بتاعك خرجنا منه بان الغناء مزمار الشيطان، صح كده؟ وان رخص يبقى للجاريتين دول اللي قاعدين مع بعضهم عمالين يقولوا اناشيد مع بعضهم كده. يبقى بنتين صغيرين كده قاعدين في البيت بيقولوا اناشيد مع بعض والكلام ده كله بدون لا معازف ولا اي شيء، بيقولوا شعر مع بعضهم بصوت جميل مع بعضهم كده، صح الكلام؟ افهم بقى المساله. يبقى دي الحديث بتاعك اللي انت بتحتج بيه على جواز الغناء طلع حجة عليك يا مسكين بإن الغناء حرام. أربعة، قل لي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا. دعهما فإن لكل قوم عيدا. أقول لك أولا ده الحديث ده برضه دعهما فإن لكل قوم عيدا حجة برضه عليك. ليه؟ اولا هقول لك مش لكل قوم عيدا. يبقى اطلع بقى كده على القناه وقول يا جماعه الجاريه دي خاص في العيد بس. يبقى اللي عايز يقول بجاريه وبالشعر ده وبصوت حلو وبدون معازف ولم تبلغ المحيط مش طول السنه ولا في اي شهر ولا في اي اسبوع، ده هو يوم في العيد وشكرا على كده واقفل القناه. انت بتعرف تقول كده؟ الجواب ما احنا نمشي على كلامك اهو، فان لكل قوم عيدا. مش انت بتقول النبي عليه الصلاه والسلام اقر؟ هقول لك يبقى في يوم الايه؟ العيد بس. مش انت راجل بتاع ناس؟ يبقى خلينا في العيد بس. هتخرج عن العيد يبقى انت خالفت النص، صحيح كده الكلام؟ اتنين، كلمه مزمار الشيطان النبي عليه الصلاه والسلام هل انكر على ابي بكر كلمه انه مزمار الشيطان؟ ها؟ لا. يبقى ده اسمه إقرار جزئي. اسمه إيه؟ إقرار جزئي لا كلي. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده دخل أبو بكر الثقفي ودب راكعة في الصف، قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. النبي أنكر عليه وأقر حاجة. إيه اللي أقره؟ أن الركوع تدرك به الركعة، لان ما قالوش هتركع. ما هو ما قالوش هتركع، يبقى سكت النبي عليه الصلاه والسلام عن دي. السكوت ده اسمه ايه؟ اقرار جزء. لكن انكر عليه ايه؟ الاسراء. صح كده كلام؟ يبقى انكر عليه الاسراء، يبقى اقره. وما قال له يا ابا بكر كيف تقول بانه مزمار الشيطان؟ كيف تقول هذا الكلام؟ ليس بمزمار الشيطان. ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام هذا، وإنما أقره على هذه الإيه؟ على هذه اللفظة التي أخذها أبو بكر جزما من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبو بكر حاشا لله أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويضيف شيئا إلى إبليس بغير وحي. هاي شو سيد؟ الأصل، الأصل مزمار الشيطان، واضح؟ اثنين، لما عائشة قالت للجاريتين غمزتهما اذهبا اذهبا، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على أمرهما بالذهاب ولم يقل لها يا عائشة اجلسيه. يبقى شفت الحديث اللي انت تحتج به طلع أصلا فيه عدة حجج على إن هذا حرام. لكن عندي إيه؟ عندي التأمل بقى. حينما تتأمل أضف إلى ذلك جميع النصوص التي بها النهي عن المعازف، عن المعازف وعن الغناء. ولا يكونن في أمتي خسف ومسخ. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهر القينات. إذا ظهر القينات أي إذا ظهرت المغنيات. إذا ظهرت المغنيات. ودلوقتي بتلاقي خسف ومسخ. خسف ومسخ. لسه في شاب في الشيخ زايد. الشيخ زايد معروف حتى أصحابي يقول لك ده مغرور ووا إلى آخره. نزل من العربية من هنا، دخل البيت من هنا، طلع لقى العربية مخسوف بيها ونزل في الأرض مخسوف بيها. ومسألة الخسف والمسخ ده أنت عندك دلوقتي طبعا التواصل الاجتماعي والنت تعرف تشوفه كتير قوي. إذا ظهرت القينات وشربت الخمور، يبقى هذا دليل على أن القينات المغنيات. صح الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى بذلك نكون دخلنا في كتاب العيدين. العيدين. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.